الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن السعد يقدم. ولفظ إطلاق لفظ السيادة ليس بالسهل، لأن السيد هو الذي بلغ المكان العالية والمنزلة السامية، فهذا الذي يطلق عليه بأنه سيد. ولذا جاء النهي عن إطلاق السيادة على غير المؤمنين في حديث قتادة عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال عليه الصلاة والسلام: لا تقولوا للمنافق سيد، فإذا قلتم ذلك فقد أسخطتم ربكم، فقد أسخطتم ربكم عز وجل. فإطلاق لفظ السيادة هذا لا يكون على كل شخص، ليس كما هو الآن، وأيضا لا تختص طائفة. لعل أبو سعد ينتبه، لا تختص طائفة، يعني سواء، يعني بعض الناس يخص هذا اللقب بمن كان من أهل البيت، لا، وإنما هذا أطلق الرسول عليه الصلاة والسلام على الحسن، وذلك لتنازله عن الخلافة، فليس كل الناس مثله. فتخصيص آل البيت بلفظ السيادة هذا لم يدل عليه دليل، وكونه أطلق على الحسن لا ينسحب على ذريته أو ذرية الحسين أيضا، أو من كان من أهل البيت كأن يكون من ذرية العباس أو عقيل بن أبي طالب. فهؤلاء اللي نعلم الأربعة باقي ذريتهم الحسن والحسين ومحمد بن علي أيضا، يعني إلى قرون متطاولة، وهي باقية ذرية محمد بن علي المعروف بمحمد بن الحنفية، وذرية عقيل أيضا موجودة، وذرية أيضا عبد الله بن العباس أيضا ذرية أيضا موجودة. فالمهم هذا لا يختص بأهل البيت، كما أن الشريف لا يختص بأهل البيت، كان إلا إذا كان المقصود فقط الشرف من حيث النسب. كان العرب يطلقون لفظ الشريف على الشخص الذي له مكانة من أي قبيلة كانت، على الشخص الذي له مكانة ووجاهة وعرف بالكرم والسماحة، فيطلقون عليه لفظ الشرف. فأيضا لم، يعني لا يختص كذلك أهل البيت بلفظ الشريف، كما أنهم لا يختصون بلفظ السيادة. نعم. وفي حديث قتادة المتقدم وفي سماع قتادة من عبد الله بن بريدة فيه بعض الشيء، ولكن هذا الإسناد قوي، وهو في السنن: لا تقول للمنافق سيد، إذن يجوز إطلاقه على المؤمن. وأن إطلاقه على المنافق هذا أمر عظيم وذنب كبير، والآن كما تلاحظون يطلق حتى على الكفار، وهذا لا يجوز البتة، إطلاق السيادة على الكفار هذا أمر لا يجوز. نعم.